السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، وذلكم لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. مع العلم أن الصلاة على النبي فريضة فرضها الله تعالى في كتابه، إذ قال وقوله الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولنعلم أن من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، ومن كتب رسالة تأليف وذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يكتب صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة الصحاح المسانيد، ما يكتبون اسم رسول الله بعنوان النبوة أو الرسالة إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في التفسير، إذ فسر كثيرا من القرآن الكريم من الصورة آيتين ثلاثة أربعة، وقد انتهى بنا التفسير إلى سورة المائدة. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ذي بعض آية من كتاب الله من سورة المائدة، وفيها يحرم تعالى على عبيده المؤمنين أن يسألوا تعنتا أو معاندة أو استهزاء أو بطريق ليس مشروعا فيه السؤال. لا تسألوا عن أشياء إن تظهر لكم تسؤكم. فالرجل قال: يا رسول الله، من أبي؟ لو كان أبوه غير الذي يعرف به لكان يكرب ويموت من الحزن. سأل آخر: أين غنمي أو إبلي؟ لو قال ضاعت بكى. فلا يجوز أن نسأل إلا عند الحاجة إلى السؤال. سؤالنا يتطلب أن نعرف شيئا به حياتنا أو ديننا. أما الأسئلة التي تطرح فقط من أجل التهكم أو الاستهزاء أو التعنت أو التحدي محرمة، وستسمعون السنة. والآية واضحة: لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم اعتذر تسؤكم. فقال الشيخ: حدثنا منذر بن الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال. ماذا قال أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة. والخطبة معروفة، كلام تخاطب به السامعين، ما سمعت مثلها قط. سمعت خطب الرسول كثيرة لكن مثل هذه الخطبة ما سمعته. ما هذه الخطبة؟ قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه الخطبة قال فيها: معشر المستمعين، لو تعلمون ما أعلم أنا لنصيحتكم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وهو كذلك، لو نعلم ما يعلم رسول من الدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وجزاء ومن يدخل النار يدخل الجنة، والله لنبكي أكثر مما نضحك. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين. لما سمعوا هذه الكلمة غطوا رؤوسهم يبكون. الحنين صوت يخرج من الصدر، والخنين صوت يخرج من الأنف، وهذا يصيب الإنسان ويحصل له. لما قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، فما كان من أولئك الأصحاب المؤمنين إلا أن بكوا، كل وضع رأسه بين ركبتيه يبكي ولهم حنين. هذا عنوان إيمانهم، وأنهم كانوا مؤمنين موقنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان، عبد الله بن حذافة. قال: فلان. فنزلت هذه الآية الكريمة: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. تبهتم؟ هذا تأديب من الله تعالى، ما تسأل إلا لطلب العلم النافع. تقدم لنا لما سئل علي عن الذاريات ما رضي بهذا الكلام، لما تسأل عن معنى الذاريات؟ ماذا يفيدك هذا المعنى؟ نسأل عما ينفعنا في ديننا ودنيانا، أما لمجرد الله أو مجرد تعالي والعلم فهذا باطل بهذه الآية الكريمة. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة، هذا البخاري يقول. ثم قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الجويرية عمن عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه اللطيفة إذا ذكر الصحابي يستحب أن تقول رضي الله عنه، وإذا كان هو مؤمن وأبوه مؤمن قل رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه استهزاء، وهذا يفعله العوام عندنا مع العلماء، استهزاء وسخرية، استهزاء. فيقول رجل من أبي، ويقول رجل تظل ناقتي أو لا تظل، أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الآية عاف المستمعون المستمعات، ما تسأل إلا للحاجة، اللهو واللعب عندنا محرماني، لا ناكل ولا نشرب إلا للحاجة، أليس كذلك؟ لا نركب إلا لحاجة، لا نسأل إلا لطلب علم أنا في حاجة إليه، أما مجرد أسئلة وضحك وما إلى ذلك أو تعنت فهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لما درسنا الليلة وأمامنا هذه الآية الكريمة. خاطبنا الله بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ثم قال الشيخ: باب، فتحه لندخل معه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه من سورة المائدة من آخرها. ما جعل الله من بحيرة، وهي البعير ينزي يفعل الكثير ويولد يولد بعد ذلك يتركونه، والسائب كذلك، والوصيل لتصل أولادها، والحامل الذي يحمل عليه ويركب عليه ثم يترك للآلهة. هؤلاء المشركون أيام شركهم عندهم هذه الأنواع يجعلون للطواغيت: البحيرة والسائب والوصيل والحامل. وإذ قال الله يقول قال الله وإن وإذ هاهنا صلة، هذا كلام للبخاري، ما الفرق بين يقول الله وقال الله أو يقول رسول الله؟ دعنا من هذا. إذ هنا صلة المائدة، قال أصلها مفعولا المائدة، هذه اسم الصورة. قال المائدة ما المائدة؟ قال المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية بمعنى مرضية، ومرأة طليقة بمعنى بائن وطالقة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير، هذا معنى المائدة، ما يوضع على الطعام والشراب. يقال ماد بي يميد بي، هذا من عناية البخاري بتفسير المفردات، عناية كبيرة. ثم قال وقال ابن عباس: متوفيك أي مميتك، إني متوفيك مميتك، فسرها. بعد تفسير هذه المفردات قال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان أو بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة، ما البحيرة؟ التي يمنع درها للطواغيت، ناقة يقول لا تحلبوها ولا تشربوا لبنا، هذا كله للات أو العزة الطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، ناقة يتبرع بها للطواغيت ويقول لا يحلبها أحد، لا قريب منا ولا بعيد، لا يحلبها أحد من الناس. قال والسائبة ما هي؟ كانوا يسيبونها لآلهتهم، بعير وإلى ناقة، يقول هذه لله أو العزى، لا يركب أحد ولا مزدح ولا يذبح أحد، يتقربون إلى الأصنام. وقد حدث للمسلمين بعدما مات العلماء وانقطع العلم في ديارنا، عبد الناس القبور وجعلوا لها هكذا، هذه الشاة لسيدي فلان، هكذا هذه النخلة لسيدي فلان، يغرس شجرة، هذه الشجرة لفلان، كما كان المشركون يفعلون. والسبب إنه الجهل، ما عرفوا، ما بينهم علماء، فلهذا كان العرب الجاهلية يسيبون السائبة كما تعلمون، ويبحرون البحيرة ويحمون الحامي، كلها للآلهة، يتقربون بها إلى الله عندهم. قال والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء أبدا، صرع فقط، الحلب تحلب ولكن ما يحمل عليها شيء لأنهم سيبوها. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي، اسم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت عمرو بن عامر الخزاعي، أين رآه؟ في جهنم يجر قصبه في النار. لما عرضت النار على الرسول وشاهد، رأى هذا الطاغية يجر أمعاه في النار، مصارينه ومعدته كامل أمامه تجر، يجر أمعاه أي قصبه في النار. كان أول من سيب السوائب، هذا المجرم الذي هو في جهنم وأمعاه معه، كان أول من سيب السوائب والوصيلة، كان أول من سيب السوائب. كيف عرف هذا رسول الله؟ بعلم الله، أطلعوا عليه وفي النار وشهدوا وأعلمه أن هذا العمر هذا سببه أول من سيب السوائب والعياذ بالله. قال والوصيلة، ما الوصيلة؟ الوصيلة الناقة البكر، الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل، الناقة البكر التي ما ولدت بعد تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، أي الناقة تولد أول ما تلد أنثى ثم تثني بأنثى أخرى، بدل الذكر أنثى بعد بأنثى. وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، ليس بينهما ذكر، لما تسمى بالوصيلة هذه لأنها تصل أنثى بأنثى ما بينها ذكر، يسمونها وصيلة. قال والحام ما هو؟ قال والحام فحل الإبل، جمل يضرب الضراب المعدود، يعني يطع النيق أو النوق، فإذا قضى ضرابه وفرق ودعوه للطاغوت وتركوه للأصنام، معناه أدى واجبه وأهملوه للطاغوت وأعفوه من الحمل، لا يحملون عليه، فلم يحمل عليه شيء أبدا، وسموه الحامي هكذا بمعنى المحمي. وقال لأبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا يخبر بهذا الخبر، قال وقال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الكلام. ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وقال الشيخ: حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها ترضى عن أمكم، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يأكل بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب كما تقدم. هذا حديث عائشة أيضا. ثم قال الشيخ: الآن عرفتم ما كان المشركون يفعلون من الشرك، الإبل يقدمونها للطواغيت والعياذ بالله، وجاء الجهل بين المسلمين فقدموا للأولياء الإبل والبقر والغنم والشجر. والله العظيم، وشاهدنا هذا وعرفناه، ما سبب ذلك؟ الجهل. والله ما علموا، لو علم مؤمن يصلي ويصوم يفعل الشرك ما يفعل. مات العلماء وتمزقت الأمة وانقرض أهل المعرفة، قرى تعيش على جهل، يفعلون أكثر من هذا، ولا أجب، وما زال من يعاند ويكابر إلى الآن. قال الشيخ: باب: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. الآية، هذه آية من سورة المائدة. قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي في خطبته: إنكم محشورون، الحشر تعرفونه، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. هذا يوم القيامة نحشر إلى الله ملايين البشر حفاة عراة غرلا، ما قطعت منها غلوفة الذكر، ما ختنا كما خلقنا الله، ما في من قطعت من غلفة ذكره. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال، عراة ما في ثياب، غرل جمع أغرل، ما هو مقطوع لحمة الذكر. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما بدنا أول خلق نعيده، ما يعيدنا كما بدنا، نحن متى نختن؟ يوم سبعة أو بعد عام أو عامين، حفاة عراة وإلا لا، يعيدنا كذلك. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. ثم قال: ألا، أنضحككم وإلا لا، ألو، لماذا؟ لأننا أصبحنا مع التليفون أطفال، نساء، رجال، صعالي، كذا، ألو ألو ألو، ما يسأل لماذا ألو هذه. سألوا عن اليهود ونصارى قالوا ما نعرف، هكذا وجدت مع الهاتف. وفي القرآن ألا أفضل من ألو مليون مرة. ألا ألا معناها انتبهوا اسمعوا تفطنوا لما تقول يقال لكم. ألا من القائل هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. والله العظيم يحشرون الله في صعيد واحد حفاة عراة غولة، وأول من يكسى من البشرية إبراهيم الخليل. خصوصية، ميزة، ماذا تسمى؟ جائزة أجازه الله بها. تعرفون ماذا فعل إبراهيم؟ أمر بذبح ولده فأراد أن يذبحه، في أكثر من هذا؟ حكم عليه بالإعدام وألقي في النار ونجاه الله عز وجل. قال ثم قال ألا ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي، نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله أن نكون منهم، يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهنم. فأقول أي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأقول يا ربي أصحابي كيف يدخلون النار أصحابي؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري يا رسول الله ما أحدث هؤلاء بعدك من الكفر والذنوب والآثام والإجرام. فأقول كما قال العبد الصالح، من هذا العبد الصالح؟ عيسى، عيسى بن مريم. أقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم يا رسول الله. سمعتم عيسى كيف تبرى من النصارى في يوم القيامة؟ قال ونعم كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا على النصارى ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي أمتني، وهذا فسرت الوفاة بالموت. وعيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا، وهو والله فيها حي أقسم بالله، وسينزل والله على ماذا؟ منارة دمشق الجامع الكبير، وسيدعو هذه البشرية إلى الإسلام، ويتوفاه الله. وقال أهل العلم الغالب أن يدفن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي الأحاديث صحيح البخاري كأن به بالبيداء يلبي لبيك اللهم لبيك معتمرا. والذي يقرر هذا أن مكانا موجودا إلى الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يمينه أبو بكر، إلى شمال عمر، وبقي مكان من يدفن فيه. لو تجتمع الدنيا كله على أن يدفن فيها غير عيسى والله ما يقدرون، والله ما يستطيعون. وها صرفهم الله 1400 سنة استطاعوا أن يفعلوا شيئا؟ جماعة من الأتراك أخذوا يحفرون الأرض، ساكنين قريب من المسجد، لما وصلوا تحت الأرض إلى القبر الشريف أراهم الله الحاكم العام يومئذ وقال لأهل البلاد احضروا عندي. جاءوا ما قال ما زال. قالوا فلان شيخ كبير وكذا. قال هاتوا. ما إن مر بن إلا قال أنت الذي تفعل كذا خذوه. ومشوا به إلى تحت الأرض إلى الحجرة الشريفة. فلهذا قول العلماء اجتهاد أن هذا المكان يدفن في عيسى معقول ومقبول. ماذا قال عيسى؟ ربي يا ربي. لا لا تستعجلني. قال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأقول كما قال العبد الصالح ألا وهو عيسى. عبد صالح ولا لا؟ جعلوا إلها يعبد مع الله. الجهل هو عبد صالح نبي مرسل ولكن أله وقالوا إله مع الله. ثلاثة. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. هذه كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ باب قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. هذا والله تعالى نسأل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجب على الإنسان أن يكون قريبا من القبر؟ سائل كريم يقول ما هي صيغة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يجب أن يكون قريبا منه أو يسلم عليه حيث كان؟ والجواب إذا أتيت زيارة القبر الشريف فلا بد وأن تقف قريبا منه ما بينك وبينه إلا الذراع والشبر كما هي عادة البشر وتقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لك ذلك إذ هو نبي الله ورسول الله. يبقى السلام وأنت في الشرق أو الغرب. صلي وسلم على رسول حيثما كنت. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متجهون إلى الغرب متجهون إلى الشرق ماشون نصلي ونسلم. لكن عندما نصلي ركعتين نافلة أو فريضة نكون مستقبلين بيت الله ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل صلاة سواء كنت في المشرق أو المغرب. ووالله لا يصله سلامك على الفور ولا حرج. يبقى بعض إخواننا يقفون من باب المسجد وقفة المقيم للصلاة وعاكف يديه فهذه الصورة ما فعلها السلف الصالح أبدا. صل على النبي وسلم حيث شئت، لكن الصلاة التي هي زيارة القبر الشريف تقف عند القبر وتسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن مجموعة من الرياض أتينا للزيارة، هل يجب علينا أن نصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ سائل يقول: نحن زوار أتينا من الرياض لزيارة المسجد النبوي وللسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم في قبره، هل يجب علينا أن نقيم بالمدينة 8 أيام لنصلي 40 صلاة؟ الجواب: لا يجب، والله ما يجب. الزيارة تتم بصلاة 2 ركعة في المسجد النبوي وبالوقوف على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام عليهما، كلها 1.5 ساعة. يبقى مقامك بالمدينة، الصلاة 1000 صلاة، هذه فضائل عظيمة أقمت يوما وثلاثة أو 10. يبقى حديث من صلى في مسجد 40 صلاة لا توجد صلاة، حديث ضعفه أهل السنة، فيه ضعف. والحديث الصحيح هو من صلى في جماعة 40 يوما كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. الذي يصلي في جماعة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، يكتب الله براءة من النفاق وبراءة من العذاب. ومن استطاع أن يصلي في مسجد الرسول 100 صلاة 1000 صلاة فهو أفضل، ما هي 40 صلاة. أتابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى يبدأ المسافر في القصر؟ هل عندما ينوي السفر؟ سائل كريم يقول: متى ينتهي مدة السفر؟ متى يبتدي؟ نعم، المسافر القصر في الصلاة. المسافر يبتدي إذا ترك بلده وراءه، فنظر فوجد بلاده وراءه، فارق بنيانها وبساتين وآلها، ثم إذا حانت الصلاة يجمع ويقصر. أما وهو ما زال في بلده لا يصح لا يصح لا يصح. يفعل هذا بعض الجهال، ماشي مسافر الآن يجمع بين الظهر والعصر، لا يصح. أنت من أهل المدينة، لما تخرج من المدينة وتترك هواك وحضرت الصلاة قصر واجمع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة في الروضة أفضل أم في الصف الأول بالنسبة للفرائض؟ السائل يسأل: أيهما أفضل، الصلاة في الروضة أو في الصف الأول؟ والجواب سمعناه غير مرة، الفرائض الصفوف الأولى أفضل، النافلة الروضة أفضل من المسجد بكامله. الصلاة الفريضة مع الإمام الصف الأول والثاني أفضل من الصفوف الأخرى فالروضة وخارج الروضة، النافلة مطلقا فالروضة أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد أديت مناسك العمرة وأنا أثناء الطواف طفت صوتين بين الحجر والبيت، فهل علي شيء وهل عمرتي صحيحة؟ السائل يقول: طفت طواف العمرة ولكن شوطين طفت بين الحجر والبيت، لو كنت في وقتك ذلك لقلنا لك عط شوطين، أما وقد فات الأمر أمرك لله، ما عليك شيء. أتابكم الله. يقول السائل: أنا مسافر إلى مكة غدا إن شاء الله لحاجة، يقول هل علي شيء إذا دخلت مكة بدون إحرام؟ السؤال: هل يجوز للمؤمن أن يدخل مكة بدون إحرام وهو من غير سكانها؟ هذا هو السؤال. الجواب الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف: إذا كانت حاجتك تتكرر، تجارة أو كذا أو كذا، يعفى عنك، تدخل بدون إحرام ولا حرج. أما إذا كانت زيارتك مرة في العام ومرتين بدون حاجة يجب أن تدخل محرما وتطوف وتسعى ولا تدخل بيت الله هكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ لأنني نشاهد ذلك. السائل يقول: ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ والإسبال هو الإرسال، إرسال اليدين، لا يضعهما على صدره. الجواب: الإرسال بدعة، والقبض ووضع على الصدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم حديث مالك في الموطأ، وهي من أصح كتب الحديث. يقول مالك فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موصل: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة. فهذه سنة إبراهيم بل ونوح والأنبياء وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والإسبال بدعة منكرة. عرفتم أو ما فهمتم؟ ثم لماذا تتعنتر أنت الآن سمعت أن القبض سنة، ولماذا تتمذهب تقول أنا مذهبي؟ أنت مسلم ولا تعرف مذهب؟ نحن نقول مسلمون أو نقول مذاهب؟ ما المانع أن تضع يديك على صدرك؟ وهذا رسول صلى الله عليه وسلم ما رؤية قائما في صلاته إلا ويديه على صدره ليل ونهار. ما يعجبك فعل الرسول هذا؟ ومر برجل يصلي نافلة وضع يده اليسرى فوق اليمنى هكذا، فجاء ونزع يده هكذا ووضعها تحت اليسرى. ولنا كلمة سياسية، وأحلف بالله أن الذين مالوا إلى السدل ما هي والله إلا سياسة للتحزب والتكتل والتجمع. فهمتم هذا الذي قلت وإلا لا؟ وإلا لما نبقى مصيرا على بدعة؟ عندك قال الله قال رسوله ما فقط مذهبنا والعياذ بالله. هذا كله يوم هبطت الأمة. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب العمرة للأحياء؟ سائل يقول: هل يجوز إهداء ثواب العمرة للأحياء؟ ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أعتمر وأهدي هذا الثواب لفلان وفلان وفلان. هذا ما فعله الرسول ولا قاله ولا عرفه المسلمون. تدعو بالمغفرة والرحمة لمن شئت، نعم، أنت تعتمر لله وتدعو للموتى للأحياء بخير الدنيا والآخرة. أما تقول أهدي، أنت تملك هذه الهدية، هل صحت عمرتك؟ هل قبلها الله عليك؟ كيف تقول أهديها؟ تهدي ما هو في جيبك وفي يدك. بل يجب أن تدعو الله وأن تقول: ربي إذا قبلت عمرتي فاغفر لأبي وارحمه أو فلان وفلان. هذا السؤال ما هو سؤالك أنت فقط، هذا السؤال كل مؤمن ومؤمنة. قال: نصلي وما نخشى. الحمد لله شيخكم اغتنم فرصة لما يقول المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أقول: اللهم اجعلني من المقيمين لها، المحافظين عليها، الخاشعين فيها، الدائمين عليها. لو تستجاب هذه الدعوة ما بعدها شيء. اللهم اجعلني من المقيمين لها، المحافظين عليها، الخاشعين فيها، الدائمين عليها، والذين هم على صلاتهم دائمون. ادعو هذه الدعوة واخشع إن شاء الله تكون من الخاشعين. نكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.